الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله الحمد لله والشكر لله القبة الخضراء نبراس الحضراء القبة الخضراء نبراس الحضراء فيها أبو الزهراء الهاشمية فيها أبو الزهراء الهاشمية الحمد لله والشكر لله إن رمت تسعاد لذ بالممجد إن رمت تسعاد هذا محمد خير البرية هذا محمد خير البرية الحمد لله والشكر لله الحمد لله